ازيكم؟ مش راجل. همال دول كانوا بيعملوا ايه دول؟ عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأحد، ليلة الأربعاء الموافقة للثامن من شهر صفر لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 12 من شهر يناير لعام 11,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ أتوجه بالشكر للإخوة، لا فيش إخوة، أتقدم بالشكر للأخوات الذين أتوا ببحوث ومشاركات جعلها الله في موازين الحسنات. ومن هؤلاء الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي، جزاها الله خيرا وحرصا، والأخت بنت عبد الكريم علي عرنسة، والأخت بنت رمضان محمد المرسي، ووفقها الله وسددها وثبتها ومن يسمع، والأخت بنت مصطفى حسين الزيدي، والأخت بنت حسن محمد دياب، والأخت بنت جمال يوسف منيعم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وجزى الله خيرا الأخت بنت جمال يوسف، فهي الوحيدة التي أتت بأسئلة السيرة التي اتفقنا عليها. ولا أظن أني سأنجز لكم ما وعدتكم به من موضوع الأسئلة، لأن ما اهتممتم بهذا الأمر. لذا يعني أعطيكم فرصة كمان، أعطيكم فرصة كمان. على العموم، لو لم تأتوا بأسئلة فالويل لكم. أنتم حرين، أنتم أحرار، هاتوا أسئلة أحسن لكم. والله ماشي وريني على أن نرى إن شاء الله. طيب كنا اتفقنا في اللقاء الماضي على أن نتكلم أو نقف وقفات مع حديث الإفك، وكنا تلونا على أسماعكم هذا الحديث في اللقاء الماضي، واتفقنا أننا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الفوائد والدروس والعبر والاستنباطات المأخوذة من هذا الحديث العظيم. وكنت أيضا طلبت منكم أن تستخرجوا من هذا الحديث ما يفتح الله عليكم، ولكن والحمد لله على العموم وقفت مع هذا الحديث في هذا اليوم قبل أن آتيكم محاولا استخراج ما فيه، فاقتصرت على أكثر من 60 فائدة واستنباط لعل الله عز وجل ييسر ونذكرها سريعا من خلال قراءتنا لهذا الحديث. ويعلم الله أني تركت من الفوائد الكثير، ولكن لضيق الوقت اختصرت على هذه الاستعباطات. طالما من عندي يبقى استعباطات، أما لو كانت من عندكم فتكون استنباطات. صحيح؟ العموم أذكرها، فإن وافقتوني عليها فالحمد لله، وإن رأيتم أنها لا تصلح فارموا بها في مظانها وحيث هي أهل له. فين؟ في المزابل. يعني ما رأيتم أنه حق وصواب فالحمد لله، وما رأيتم أنه لا يصلح فالقوا به في المزابل. الحديث نذكره سريعا، وإذا كانت هناك وقفة أستخرج منها شيئا وقفت عليها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب على العموم أنا كنت طلبت منكم أن احنا نحاول يعني نقف مع جملة جملة نستخرج نعمل فيها الذهن، نحاول نعمل العقل فيها من باب التدرب على الاستنباط، ومن باب نمو الملكة في استخراج الفوائد. لكن أنتم سامحكم الله ما تعينوني على هذا، فالظاهر أن هل جاء لأسلوب آخر معكم، فالله المستعان. علمهم إخوان نحاول كده نتفكر في وهوريكم الطريقة إزاي، وإن شاء الله فيما بعد قد يأتينا حديث أطلب منكم إعمال الذهن فيه واستخراج الفوائد منه ونحن جلوس. طيب على العموم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. نأخذ منها قلت في جملة أقرع بين أزواجه فيها واحد مشروعية تعدد الزوجات، لأن أزواجه واضح ده في في تعدد الزوجات، يعني معنى كده أنه يمكن له زوجة واحدة. صحيح؟ يبقى في مشروعية تعدد الزوجات. الثاني العدل بين الزوجات. صحيح؟ الثالث صورة وكيفية لحل مشكلة قد تطرأ. تعرفين النساء إلا من رحم الله، واحدة تقول لك اشمعت بها اللي خدتها واشمعت اللي اخترتها. طب في حل النساء سلام المشكلة ازاي؟ اقرع بين النساء. فورانا صورة عملية للعدل ولحل مشكلة قد تطرأ. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. في جملة بعدما نزل الحجاب نأخذ منها مشروعية الحجاب، طيب، ونأخذ منها تاريخ نزول الحجاب وأنه قبل السنة الخامسة للهجرة. طيب، لا إله إلا الله. طيب، تقول نعم، هو الحجاب. طيب، الحجاب أعم وأشمل من النقاب. طيب، جزاك الله خير على هذا السؤال إخوان. المتبادر إلى الذهن أن النقاب غير الحجاب، الحجاب أعم من النقاب. النقاب شيء تحتاج إلى التنقيب عنه، نقب، يعني فيه نقب، واضح؟ أما الحجاب فيسترك عنه ساتر. الحجاب قد يكون جدار، لذا يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب أعم وأشمل من النقاب، واضح؟ لا كما يتصور البعض إن الحجاب تظهر المرأة الوجه والكفين والنقاب تغطي وجهها وتبرز عينيها، لا، ليس هذا هو النقاب وليس هذا هو الحجاب. الحجاب يا أخوان أعم، تحتجب المرأة عنك إما بجدار أو بثياب، فهو أعم وأشمل وأستر من النقاب، واضح؟ حتى لو تجد بعض الفتاوى، فتاوى أهل الحجاز كالشيخ العثيمين وما شابه، يذكر في فتاويه تحريم النقاب. الناس فكروا تحريم النقاب عن المرأة تخرج بوجهها سافرة، لم يقصد ذلك، وإنما قصد أن النقاب الصورة المعهودة في الحجاز له صور، إذا رأيت المرأة المنتقبة على هذه الصورة تفتن. النقاب في حد ذاته فتنة، واضح؟ هذا الذي تكلم في تحريمه، مش النقاب اللي هو معهود عندنا. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: فأنا أحمل في هودجي. وهذا نأخذ منها منزلة المرأة. تخيل بقى معززة مكرمة، الناس بيشيلوها كأنهم عبيد عندها، وأنا أحمل في هودجي، واضح؟ بعد ما كان، شوف كانت المرأة، كيف كانت المرأة عند اليهود وعند الرومان وكذا. المرأة في بعض التشريعات كانت تباع وتشترى وتمتهن، وكانت تورث في الجاهلية. المرأة كانت تورث، يعني تورث، يعني واحد متجوز عدد من النساء خلاص ومات، يجي ابنه يرمي ثوبه على واحدة منهم، يعني ايه؟ يعني بتاعتي، حدش ياخدها، طالما رمى ثوبه عليها يبقى دي بتاعتي، وينكحها مرات ابوه، مرات ابوه يرثها، واضح؟ اليهود اذا كانت حاضت المرأة يحطها في خيمة كده بره البيت لغاية ما تطهر، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يساكنوها، كأنها حيوان لغاية ما تطهر، واضح؟ لكن شوف الإسلام جعلها ايه؟ معززة مكرمة، ناس يشيلوها في الهودج ويشيلوها ويحطوها. طيب، ايضا نأخذ منها تستر المرأة، مش تتحط كده على الجمل بارزة، لا، محطوطة في عشة فوق الجبل، فوق الجمل او فوق الناقة، واضح؟ ففيه ايضا ايه؟ تستر المرأة. طيب، وتقول: وكنت جارية حديثة السن. كنت جارية حديثة السن. طيب، ونأخذ من هذا مشروعية زواج كبير السن، وخاصة إذا كان ذا فضل بجارية حديثة السن. فكم كان الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها؟ كان يكبرها بخمسة وأربعين سنة، صحيح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63، وعائشة كان عمرها كم؟ 18 سنة، واضح؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 6 سنين، وكان عمره كم؟ 51 سنة، واضح؟ لا إله إلا الله. طيب تقول: فرأى سواد إنسان نائم فآتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. وكان يراني قبل الحجاب، وهذا أيضا في دليل على إيه؟ على الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. ده بيبين لك معنى الحجاب إيه. فخمرت يعني غطيت، التخمير معناه الايه؟ التغطية. العلاقة بينه وبين الخمرة ان الخمرة برضو بتغطي العقل، واضح؟ ولو تسألوا جدتكم او امكم من كانت كبيرة في السن كانت بتعجن العجين في حاجة اسمها مجور، طيب، وتسيبه لغاية ما ايه؟ ما يتخمر يغطي المجور ده. هو ده يتخمر يعني يغطي، يعلى يرتفع، طيب، العجين في المجور ده، واضح؟ فهو ده التخمير، تغطية. فده بيبين لنا معنى الحجاب ايه؟ انه تغطية الوجه اهو. فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيته، واضح؟ وهذا فيه دليل على تغطية الوجه، دليل على تغطية الوجه. ايضا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في جملة فاستيقظت باسترجاعه، يقول: هذا فيه فطنة صفوان رضي الله عنه وحسن أدبه. طيب، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، واضح؟ فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، هلك من هلك. وفيه أن الذي تكلم وشاع الفاحشة هذا هالك، ففيه شناعة وفظاعة أمر الإفك وخطورة إشاعة الإشاعات المغرضة، واضح؟ لا إله إلا الله. طيب، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا فيه دليل على خبث هذا الرجل. طيب، لا إله إلا الله. تقول: ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. وفيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأزواجه وخاصة من مرض، واضح؟ لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأزواجه وخاصة من مرض. إنما يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ طيب، وهذا فيه أثر الإشاعة في نفوس المتكلم عنهم. تقول: فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. وهذه العبارة فيها تستر النساء وحياءهن، وفيها أيضا المشقة التي كانوا عليها من أجل قضاء الحاجة. يعني تخيل، ما النساء ما تقضي الحاجة إلا في الليل، تقعد لغاية الليل ما تقضي الحاجة من الليل لليل، واضح؟ مشقة، مشقة عظيمة. طيب قول هذه المرأة التي كانت معها: فقالت: تعس مصطح. فقلت لها، عائشة تقول: بئس ما قلت. وهذا نأخذ منه إيه؟ الرد عن عرض المسلم. يعني عائشة لم ترضى أن أم مصطح تقول هذه الكلمة بئس، اللي هي إيه؟ تعس مصطح. فعائشة ردت غيبة مصطح، واضح؟ وهذا يدلون على أن ينبغي على المسلم إذا ذم أحد المسلمين أمامه أن يرد عن عرض أخيه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرد عن عرض أخيه ماذا يحدث له؟ يذب الله عنه النار يوم القيامة. طيب، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. يعني أنت لو سمعت حد يقتل أخوك قل له اتق الله، قل له استغفر الله، قل له هذا لا يجوز، هذه غيبة، بأي طريقة ترد إيه؟ ترد غيبة أخيك. ثم قالت هذه ثم تقالت عائشة رضي الله عنها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهذا فيه إيه؟ فضيلة من شهد بدرا، يعني زيادة على أنه أخ مسلم، أنه إيه؟ بلغ من الفضل أنه شهد بدرا. واضح؟ نعم. فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ واضح؟ هذا فيه إيه؟ فيه استئذان الزوج في الخروج للطاعة. هي راحة فين؟ راحة بيت أبوها وأمها، تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه استئذان الزوج في الخروج للطاعة. فكيف بنسائنا اليوم إلا ورحم الله تخرج بلا إذن، وللأسف تخرج إلى معصية، يعني ليس للطاعة، تخرج بلا إذن، بلا إذن الزوج وباستئذان الزوج، وتخرج في معصية. فجمعت بين معصيتين: خروج بدون إذن وخروج في معصية، إلا من رحم الله. طيب، فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ هي بعد ما علمت من أم مصطح أرادت أن تتبين وتتثبت، فنأخذ من هذا مشروعية التثبت والتبين. قالت: يا بني هوني عليك. وفي هذا فائدة تربوية في تهوين الأمر على المصاب. لو واحد جاء عنده مشكلة ولا عنده مصيبة ولا عنده حاجة وجاي يكلمك، طيب ما تصعبوش الموضوع، هون عليه ويسر عليه واستوعبه. فهذه المرأة رضي الله عنها قالت: يا بني هوني عليك. ثم قالت لها: فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. نأخذ من هذه الجملة عدة فوائد، منها فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وضيئة عند رجل يحبها، واضح، ولها ضرائر. نأخذ من هذا مشروعية التسمية بالضرائر، يعني لو واحد متجوز أكثر من واحدة تبقى اسمها إيه؟ ضرتها. طيب، وضرائر، فما فيش إشكال في الإيه؟ في التسمية، واضح. طيب، إلا أكثرنا عليها، أيضا نأخذ من هذا ما يحدث بين الضرائر، وأن هذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجته صلى الله عليه وسلم، ويحدث مثل هذا، فلا إشكال أن يحدث في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. وهذا في خطر الإشاعات، وأنها قد تمرض أو تقتل مظلوما بغير حق، واضح، ممكن إشاعة تقتل، واضح. وأنا أعلم كانت امرأة كان عندها ابن وكان مسافرا، ففي ناس علموا أن هذا الولد يرجع، والمرأة عارفة أن ابنها رجع النهاردة، خلاص رجع من السفر، فاتصل على المرأة، اتصل عليها قال لها إيه؟ قال لها: ابنك عمل حادث ومات، ورجع عمل حادث ومات. فالست ما استحملتش الصدمة وماتت. طيب، بس قبل تموت يعني جالها جلطة ونقلوها المستشفى بسرعة. فيها جه الولد ابنها دخل البيت فين أمي؟ ده جات لها جلطة وراح المستشفى وبسرعة ركب السيارة وراح يزور أمه في المستشفى من شدة السرعة عمل حادث ومات. وطبعا الأم ماتت في المستشفى بسبب إيه؟ إشاعة. من يتحمل قتل هذه وهذا؟ الاثنين ماتوا بسبب إشاعة مغرضة. واضح؟ فأيضا عائشة رضي الله عنها ظلت تبكي ولا تنام بسبب هذه الإشاعة. لا إله إلا الله. طيب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حيث استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، وهذا فيه استشارة ذوي الرأي والعقل خاصة الأقربين منهم. فليس سلم ما استشار من هو أكثر عقلا ورأيا عامة، وإنما إيه؟ أهل بيته، الناس القريبين جدا من بيته. أسامة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مربيه ومرببوه، وعلي بن أبي طالب أيضا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقربين ويعرفون عائشة رضي الله عنها جيدا. طيب، فأما أسامة رضي الله عنه أرضاه فأشار عليه الصلاة والسلام بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. فهذا فيه فضل أسامة رضي الله عنه وتقواه وورعه. واضح؟ فيه فضل أسامة وتقواه وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا في إيه؟ إباحة الطلاق، طلاق مباح، يعني تهدئ نفسك ليه؟ تعب نفسك ليه؟ خلاص روح اتجوز واحد ثاني، يعني فيش الذي. واضح؟ وأيضا فيه إرادة راحة خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب قال كده ليه؟ مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يزعل، تزعل نفسك ليه؟ عايز يريح خطره ويطيب خطره. فهذا كان ديدا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم عايزين يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم ويريحوه ويزيلوا عنه اي هم وغم رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. لا اله الا الله. ثم قال علي وان تسأل الجارية تصدقك. وهذا فيه استشارة واستبيان الامر من الاقربين، يعني أشار عليه إن إيه؟ إن يسأل أقرب الناس لعائشة وهي الجارية. واضح؟ لا إله إلا الله. طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ هذا في أيضا التثبت والتبين من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه بريرة تقول ما تعلمه؟ قال لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمص عليها أكثر منها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. فهذا فيه شهادة الحق وتبرئة المتهم ولو بكلمة قد تنهي مشكلة عظيمة. يعني أنت ما تدري، تقول لي طب يعني أنا خلاص يعني أنا اللي هصلح الكون، يعني أنا شهدت هي اللي قد تكون كلمة منك تنهي مشكلة عظيمة. فلا تبخل بكلمة، لا تبخل بشهادة حق. وأحيانا يعني نمر على مشاكل مثل هذه كثيرة تقع بين الناس، مثلا مصادمات في السيارات أو مشابه تحصل شكل عظيمة، أنت ممكن شايف واحد هو الغلطان، فيش مشاكل أن تقف وتقول لا أنا رأيت كذا وكذا وكذا وتشهد شهادة حق قد تنهي المشكلة. واضح؟ مش كل واحد يعيش سلبية ويقول يا عم أنا مالي، يا عم يولعوا في بعض، يا عم يدعى الخلق للخالق ولا مش عارف ايه. واضح الكلام اللي بنسمعه من الناس ده. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين. الله، طب دي مشكلة حدثت في نطاق ضيق، لان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على المنبر ويقول يا معشر المسلمين ازاي؟ هذا ايضا نأخذ منه عرض المشاكل العظيمة على جموع المسلمين، خاصة إذا كان الجميع يعلمها وقد تعصف المجتمع. يعني هنا الناس خلاص عرفوا المشكلة وتكلموا فيها وعرفوا حادثة الإفك وكله. طيب وقد تعصف هذه المشكلة بالمجتمع كله، وخاصة أنها إيه؟ في بيت كبير الدولة، في بيت كبير الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة الأمر أبى أكلف المسلمين كلهم يا معشر المسلمين، وخطب على المنبر. واضح؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذا فيه تزكية لعائشة واعتقاد براءة عائشة رضي الله عنها أرضاها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم. وأيضا وذكروا: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هذا أيضا فيه منزلة وفضل مصطح عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ وهو من الأنصار فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وهذا فيه إيه؟ فيه فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، وفيه عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة. نعم. صفر بن معطر. نعم نعم صفر بن معطر. طيب احنا نعم. وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج كان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فهذا أيضا فيه خطر وأثر الجاهلية، وفيه حمية أثر حمية الجاهلية على أصحابها. نعم. بعدها فترة قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. واضح؟ نعم. وهذا فيه خطورة الحزن وأثر الحزن على النفس والبدن، على النفس والبدن. بعض الناس كما نرى بسبب حزن قد يحدث لهن جلطة إما في الدماغ أو في القلب أو ما شابه، وقد يموت على إثرها، قد يأتي نسأل الله العافية بأزمة قلبية بسبب إيه؟ حزن. يعني أنا أتصور ودائما أقول الإنسان ده عبارة عن إيه؟ الدماغ عبارة عن شوية سلوك، شوية إيه؟ سلوك. ممكن سلك يضرب ضاع الإنسان، هي برضه كده دماغ شوية أوردة وشرايين، شريان ولا عرق ضرب خلاص الإنسان ممكن يصاب بالجلطة، والجلطة في الغالب تأتي بشلل إما نصفي أو كلي أو ما شابه صلى الله عليه وسلم، بسبب إيه؟ زعلة، وقد تودي بحياته. فما أضعف الإنسان. لا إله إلا الله. أيضا فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. واضح؟ هذا فيه فضل الصحبة الصالحة والمواساة والتسلية للمصاب، والبكاء لبكاء الأحباب، والحزن لحزنهم. يعني هذه امرأة يعني زي ما يقولوا إيه، ملهاش في أي حاجة، شافت عائشة بتبكي يعني تبكي معها، حزنت لحزنها رضي الله عنها وأرضاها. واضح؟ نعم. قالت نعم: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. هذا فيه صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لإزاي؟ لو كان الأمر من عنده وأنه يختلق القرآن ويؤلف القرآن، إيه اللي قعده شهر ما يألفش؟ طيب ما كان يألف أي قرآن كده في يومين ثلاثة ويخلص القضية، صحيح؟ إيه اللي يخليه يعيش في الهم والغم ده لمدة شهر؟ فهذا اللي على إيه؟ على نبوته، وأن الأمر ليس من عنده صلى الله عليه وسلم. طيب، فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، وهذا فيه مشروعية التشهد في بداية الكلام. طيب ثم نعم، أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، هذا فيه إيه؟ كيفية التثبت، فلم يقل هل فعلت كذا، واضح؟ إنه قال إيه؟ بلغني كذا وكذا، واضح يا أخوان؟ مش واحد يروح يقول له واحد بالشكل معاه واتعملت كذا ما عملتش، لا، أنا وصلني كلام كذا وكذا وكذا، كلام صحيح ولا لا، واضح الفرق؟ نعم. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، هذا فيه حسن الظن بالله وأنه بيده الأمر كله، واضح؟ طيب وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، الله أكبر، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، هذه قاعدة عظيمة في تقرير العاصي بذنبه وكيف يتوب، وأنه لا يلزم أن يخبر أحدا بذنبه ولا يعترف به، وإنما يعترف إلى الله ويتوب إليه، يعترف لمين؟ إلى الله. ما قالاش بقى إيه؟ قولي قولي قري واعترفي أنت عملت ولا ما عملتيش، لا خلاص بينك وبين ربنا، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. طيب ثم قال فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب عليه، وهذا فيه أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وأن الأمر عندنا ليس كغيرنا من الأمم. يعني اليهود مثلا بني إسرائيل لما كانوا عايزين يتوبوا يعملوا إيه؟ اقتلوا أنفسكم. طيب هي دي التوبة عندهم في شريعتهم، لكن خفف الله عز وجل علينا، عايز تتوب توب والله يقبل، الله أكبر. طيب طيب فلما قضى رسول الله مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وهذا فيه أدب عائشة رضي الله عنها أرضاها، إذ طلبت من أبيها الدفاع عنها، ثم قالت فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التثنية بالأم بعد الأب. طيب فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني إيه مش حافظة كثير من القرآن، لا لا الله إني والله، طيب لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقونني بذلك، وهذا فيه الإشاعة إذا استقرت في نفوس الناس يصدقون الإثبات ولا يصدقون النفي، إذا استقرت الإشاعة في نفوس الناس يعملوا إيه؟ يصدقوا الإثبات، لو واحد يقول له خلاص خلاص أنا عملت، عمل وهو كذا وكذا وكذا فيصدقوا الإثبات، لكن لو واحد يقول والله ما عملت والله ما حصل والله، لا يصدقون إيه؟ النفي. طيب طيب ثم قالت عائشة رضي الله عنها الله وارضاها والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف إلى أبي قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، هذا فيه فقه عائشة رضي الله عنها وارضاها وتدبرها للقرآن وحسن استحضارها للدليل، وفيه أيضا فضلها في استعانتها بالله والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ثم قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر في بأمر يتلى، هذا فيه تواضع عائشة والحط من نفسها، تحط وتحقر من نفسها. لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. هذا فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس. يعني مش الوحي كان بيجيله في الدرة، لا، قاعدينهم في البيت قدام الناس، ده مع عائشة رضي الله عنها وأبيها وأمها، واضح، واللي موجودين في البيت، وجاله إيه؟ نزل عليه الوحي. لا إله إلا الله. تقول: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. وهذا فيه صورة من صور نزول الوحي وما كان يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي وثقل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، واضح؟ يعني بعض الناس لو من الله عز وجل عليه والتزم أو استقام على هذا الأمر 111، ده أول حاجة، دي دليل بأنه خلاص بقى ملتزم قوي، بقى شيخ جدا، يعني بقى شيخ خالص، بقى شيخ بجد، بقى شيخ حقيقي، انه ايه 111 ويكشر التكشير متينة ما يكلمش حد. قال ليه ده النساء صلى كان بيضحك، بل الله عز وجل كان بيضحك، صحيح؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل بأن ربنا بيضحك؟ وماذا يستفاد من ذلك؟ يعني هذا دليل أو أدلة على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة على ضحك الله عز وجل، والفوائد المستنبطة من ذلك، خلاص؟ ابحثوها. طيب خلاص يا أخوانا، يعني مش كل واحد بقى يعمل اللي بقى فيها شيخ الإسلام ويكشر، لا، اضحك يا أخي، ده ربنا بيضحك والنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التبسم، ولعله طلبت منكم فوائد التبسم قبل ذلك، صحيح؟ ومحدش عبرني، فاكرين؟ لا اله الا الله. طيب، فكانت اول كلمه تكلم بها يا عائشه: اما الله عز وجل فقد برأك. وهذا فيه منزله وفضل عائشه رضي الله عنها وارضاها، إذ برأها الله عز وجل وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، واضح؟ طيب، وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات هذه، وهذا في سبب نزول هذه الآيات. طيب، سبب نزول هذه الآيات. طيب، وأيضا فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، هذا في سبب نزول هذه الآيات. طيب، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيه إيه؟ فيه سرعة استجابة أبي بكر لكلام الله عز وجل وشدة تأثره به وفهمه وتدبره له والعمل به. على طول عمل أبو بكر. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، واضح؟ لا إله إلا الله. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فيه حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الطاعة. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. هذا فيه منزل فيه فضل زينب رضي الله عنها وأرضاها، وفيه بيان تقواها وورعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان منزلة زينب رضي الله عنها وأرضاها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فعصمها الله بالورع. وهذا في اعتراف عائشة رضي الله عنها وارضاها لزينب بالورع رضي الله عنهما. تقول: وطفقت أختها حمة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وهذا فيه من يعصمه الله أو من يعصم من لم يعصمه ورعه يزل، من لم يعصمه ورعه يزل ولو لغير نفسه. يعني شوف حمنة زلت بسبب كلامها، مش دفاع عن نفسها، ده بتدافع عن أختها. طب انت مالك؟ واضح؟ رضي الله عنها أرضاها، لا فلقد تابت أو حدت. لكن هنقول إيه؟ بنقول في غير هذا الحديث إن بعض الناس ممكن يتحمق لغيره ويأثم ويعصي ربنا بسبب غيره. يا عم خليك في نفسك يا عم، ده غيرك دخل الجنة وانت عمال تدافع عنه بالباطل وتعصي ربنا، أو حتى بالحق تعصي ربنا. زي ما احنا بنشوف واحد يشاكل لواحد، التاني ده رايح دماغه وكويس وده رايح يشاكل لواحد، وممكن يقتل إنسان لواحد. يعني مشكلة مش معاه هو، لا ده بيقتله كده. زي هذا الإنسان الجاهل، سمعت أن امرأة جوزها اتقتل، فراحت لواحد قتل قتله تقول له ايه؟ تقول له انا جوزي اتقتل وانا طب هات لي كذا، عايز مبلغ عشان يقتل لها الراجل. قلت له والله ما معايا الا كذا. قال خلاص يا حاج، صعبت عليه، خلاص يا حاج انا هقتله لك لوجه الله، وجه الله بس خلاص. فده اصلا ايه؟ يأثم للغير، نسأل الله العافية والعافية. طيب هذا بعض الاستنباطات اللي انا استنبطتها من هذا الحديث، وهناك فوائد اخرى، فوائد عامة في هذا الحديث. لا اله الا الله، استغفر الله. منها فضيلة ظاهرة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، حيث نزلت براءتها بنص قرآني كما ذكرنا. ومنها أيضا حادثة الإفك، فيه بيان لمكانة المرأة وعظم شأنها في الإسلام. فقد نزلت هذه الآيات التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة في شأن تبرئة امرأة. شأن إيه؟ تبرئة امرأة، فيه منزلة المرأة في الإسلام. أيضا في حادثة الإفك بيان لعظمة العرض، بيان لعظمة العرض فلا يصح التهاون فيه. فموضوع الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة في عرضها. أيضا في حادثة الإفك شؤم الحرص على الدنيا. يقول ابن حجر يرحمه الله تعالى: فيه شؤم الحرص على المال. جابها منين؟ جاب منين الكلام ده يا اخوانا؟ ابن حجر يقول في هذا الحديث شؤم الحرص على المال. قال: لأنها يعني عائشة لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة بتدور على ايه؟ على العقد. طيب، فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى. قلت وأنا العبد الضعيف، واضح، وإن كان كلامي كما قلت في خطأ فالقوا به في المزابل، قلت: قد يكون الأمر بخلاف ذلك، فقد يهتم الإنسان بشيء ليس لقيمته المادية ولا المالية، واضح، وإنما لقيمته المعنوية. فقد يكون شيئا يسيرا، ممكن يكون في نظرك أنت تافه، إيه ده يعني تقعد تدور وتقلب الدنيا عشان الحاجة التافهة دي، في نظرك أنت ما يسوي شيئا، ولكن له قيمة معنوية ويترك أثر نفسي عندي عظيم. واضح؟ ليه؟ قد يذكرني هذا الشيء التافه في نظرك بحبيب مثلا، أو يذكرني بمناسبة عظيمة، أو بموقف له أثر في نفسي، أو يذكرني بطاعة أو ما شابه ذلك. فمش شرط إن أنا أبحث عن شيء لقيمته المادية أو المالية، صحيح يا اخوان؟ انا بقول لكم شيء عشان تقعدوا تهزوا راسكم وتوافقوني زي مجلس الشعب. انتوا موافقوني الكلام ده ولا؟ احسن يعني انت موافقني. طب ارفع ايده. الموافقين ارفع ايده. تنفع مجلس الشعب. خلاص خلاص. طيب ايضا في قصة الافك درس في التعامل مع الاشاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى نزل في أبي أيوب الإنصاري وامرأته. وانظروا إلى فقه هذا الصحابي الجليل. طيب فإن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس عن عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. شوف موقف هذا الرجل قال إيه؟ قال لهم ده كذب. بعدين بيؤكد هذا في نفس امرأته بيقول لها إيه أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ يعني ممكن يحصل منك حاجة زي دي؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. طيب اذا كنت انت ما تعمليش كده وشوف ازاي قلت ايه لا والله ما اقدرش اعمل كده. فقال لها ايه؟ قال لها اذا كنت تعمليش كده عائشة احسن منك. طب ايه اللي يدل على ان عائشة احسن منها؟ لان الله اصطفاها واختارها لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي افضل من ام ايوب. واضح؟ والمسلم يظن بأخيه الظن الحسن ولا يقبل أي خبر جارح إلا بالبينة الكافية وإلا فهو عند الله من الكاذبين. طيب أيضا في حادثة الإفك عظمت عقوبة الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا. ولا شك أن الذين يشيعونها فعلا أشد عقوبة وأشد منهم عقوبة الذين يشيعونها زورا وبهتانا واختلاقا. خلاص يعني في ناس بيشيعوا الفاحشة بالزور والبهتان ما يكونش لها أصل. طيب أيضا يقول الزمخشري في الكشاف ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضو الله عليها ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين. فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدت الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات فقال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة. وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه. عارفين الموضوع ده؟ طيب، يعني موسى قالوا عنه أنه فيه خلل وعيب في بدنه، واضح؟ فعشان يبروه الله عز وجل، طبعا هم كانوا ايه بيستحموا قدام بعض كده عريانين، فموسى عليه السلام كان يستحي فما يرضاش يستحم عريان قدامهم، فقالوا عشان هو في عيب مش عايز يتعرق قدامنا، فكان يسبح في البحر ووضع ثوبه على حجر بعيد عنه. فايه اللي حصل؟ الحجر اخذ الثوب وطلع يجري، الحجر جرت فموسى عليه السلام شاف الحجر اخذ الثوب بتاعه طلع يجري، بيعمل ايه؟ طلع يجري وراه، ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات الثوب يا حجر. وهو بيجري مر على ايه؟ على ما على ملأ من بني اسرائيل، فشافوه، الله ده صحيح، ده فيهوش حاجه، ده فيهوش عيوب، فعرف ان هو ايه؟ ان هو يفعل ذلك، مش طبعا يفعل ذلك من باب ايه؟ من باب الاستحياء، مش بيفعل ذلك من باب ان هو في عيب. وبرأ مريم بانطاق ولدها حين نادى من حجرها اني عبد الله. وبرأ عائشة بهذه الايات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئة اولئك، وما ذلك الا لاظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، العموم في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى سأتكلم عن غزوة الأحزاب، فنريد الفوائد والعبر المستنبطة من غزوة الأحزاب من تفكيركم أو أسئدكم، لا ترجعوا للكتب. طيب، من تفكيركم اقرأ الغزوة وقولوا ايه تستفيد منها كذا وكذا وكذا. حد عنده سؤال؟ ايوه، سؤال عنده سؤال؟ فيش؟ طيب، سبحانك الله وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.